الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتناول مبحثا جديدا ودرسا جديدا من دروس الإمام البيضاوي في تفسيره، وسيكون مجلسنا اليوم حول سورة الطور. وسورة الطور سورة مكية، وآيها 49 آية، على اختلاف في العد بين العلماء كما تعلمون، وكما مر ذلك في مجالس متعددة. والطور يراد به هنا طور سنين، الذي أقسم الله عز وجل به في سورة أخرى، في سورة البلد، وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله سبحانه وتعالى. والطور الجبل بالسريانية، أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد، أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وأذكر مرة أخرى بهذه الاختيارات التي يعددها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه في كثير من الألفاظ والمفردات ومعانيها في كتاب الله سبحانه وتعالى. والكتاب المسطور أي المكتوب، والسطر ترتيب الحروف المكتوبة، السطر اللي هو مصدر سطر يسطر سطرا، السطر الكتابة بترتيب، أو الحروف المكتوبة بنظام. والمراد بهذا الكتاب المسطور القرآن الكريم، أو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، على اختلاف بين علماء التفسير، أو المراد به كذلك ألواح موسى عليه السلام، أو في قلوب أوليائه من المعارف، أو الحكم، أو ما تكتبه الحفظة. وهذه الاختيارات المتعددة لها دلالات متبعينة، أقصد متبعينة يعني مختلفة ومتنوعة، ليس متبعين بمعنى التناقض فيها، نلمح أثر الجانب السلوكي والصوفي العلمي على الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقول أو ما كتب في قلوب أوليائه من المعارف أو الحكم. هذا في إشارة إلى تأثيره بالجانب الصوفي كما لا يخفى. في راقي المنشور، راقي المنشور أي الجلد الذي يكتب فيه، واستعير بما كتب فيه الكتاب. وهنا يثبت أن الاستعارة موجودة في القرآن الكريم، وتحدث أيضا عن جانب المجاز في القرآن في مرات متعددة، ويمكن لبعض الباحثين أن يتناولوا هذا من خلال المجاز في كتاب تفسير الإمام البيضاوي رضي الله عنه. يقول: تنكير بما للتعظيم، تنكير ماذا؟ الكتاب والرق، تنكير القاصرة، تنكير ذاتي في اللغة على ألوان، منها التعظيم ومنها التحقير ومنها التقليل، وقد يكون التقليل مراعاة به التعظيم على طريقة القياس الأولوي. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر. قال العلماء إن التنوين فيها مقصود به التقليل، والتقليل هنا يعود بأثر كبير على التعظيم، بمعنى أن المساكن والجنات والنعيم وكل هذا أمور عظيمة، لكن القليل من رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر. فإذا كان ورضوان من الله أكبر، يعني إذا كان القليل من رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر، فالكثير أكبر من باب أولى. والبيت المعمور يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين. الحجاج يعني الزائرين والقاصدين في مواسم الحج والعمرة، والمجاورين يعني الذين يعني يجاورون حرم الله سبحانه وتعالى. الضراح وهو في السماء الرابعة، وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة، أو قلب المؤمن. البيت المعمور إما أن يكون في الحرم، أو يكون مقصودا به البيت المعمور الذي هو موجود في السماء، والذي قال عنه ورد فيه في الأثر: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى. أو قلب المؤمن وعمارته بالمعروف والمعرفة والإخلاص، وهذا أيضا من اللمحات السلوكية الصوفية عند الإمام البيضاوي. ودعوني أو اسمحوا لي أن أعبر بين مرة وأخرى عن الجانب الروحي بالجانب السلوكي، لأنه يعني بعض الناس يتحسس أحيانا من الجانب الصوفي لما شابه من أشياء متعددة، وبعض الناس يرفض هذا تماما مع ما فيه من خير كبير ونفع عظيم. فأردت أن أعبر هذا التعبير يعني إيناسا للقلوب وخروجا من دائرة الخلاف، فإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وفي نفس الوقت لا نهدر هذا الجانب من جوانب التربية السلوكية والتزكية النفسية والروحية، ولم أعبر عنه بالجانب الروحي لأن الغرض من التصوف الحقيقي ليس تزكية النفس فحسب، بل تزكية النفس حتى تؤتي ثمرها في العمل. وهذا هو الفرق الكبير بين السلوك الذي يؤدي إلى حركة وعمل واجتهاد، وبين ما يشاع عن التصوف بأنه دعا الخلق للخالق وأقام العبادة فيما أراد، ويعني أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. لا، هم لن تخرجوا من بين أيديهم سالمين حتى تتدافعوا معهم بالصورة العاقلة والرشيدة. قوله تعالى: والسقف المرفوع، يعني السماء. وسميت السماء سقفا لأن كل ما علاك يعد سماء، وهذا من أساليب العرب. يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فكل ما علاك فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليمدد بحبل إلى السقف. فالسماء أو السقف عبر عنه القرآن الكريم بأنه السماء، والسبب أو الحبل عبر عنه القرآن الكريم بأنه السبب، لأنه توصل به إلى غيره. والعرب أيضا تسمي الحبل الذي يربط فيه الدلو ليستقوا به الماء من البئر يسمونه سببا، ويسمون المجاز أو الصالة أو يعني الممر الذي يربط بين الغرف يسمونه أيضا المجاز. ونحن في قرى الصعيد نسمي هذا أيضا الطرقة أو الممشى أو الممر بين الغرف نسميه المجاز. وهذه لهجة عامية فصيحة كما لا أخفى على حضراتكم. قوله سبحانه وتعالى والبحر المسجور أي المملوء وهو المحيط. الفرق بين المملوء والمسجور، يعني كنا قبل قليل نتحدث في مجلس تفسير المنار عن الترادف وما يتعلق به، ولماذا يعبر القرآن عن كلمة يفسرها بكلمة أخرى تحمل جزءا من معناها. هذا الجزء الذي تحمله الكلمة الكريمة، هذا الجزء الذي تحمله الكلمة الكريمة جزء يتناسب تماما مع السياق. فكلمة المسجور ليس معناه فقط المملوء، بل مملوء ومحيط وموقد عليه، وهذا ما ذكره الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الكلمات التي يذكرها يعني هؤلاء العلماء الكبار الحقيقة تحتاج إلى وقفات متأنية خاصة فيما يتعلق بصناعة المفسر وصناعة الباحث في التفسير. عندما ترى الإمام بيضاوي رضي الله عنه وارضاه يتحدث عن كلمة المسجور بأنها المملوء أو المحيط أو الموقد، هو جمع لك معظم دلالات الكلمة كما دارت عليها اللغة العربية، وهو الموجود فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني وهو يحذر من ركوب البحر في غير يعني أمر مهم، فإن تحت الماء نارا وتحت النار ماء، فهو مسجور. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت، سجرت يعني أوقدت نارا، وكيف توقد نارا وهي ماء، المعروف تركيبة الماء، ومعروف أن فيها عنصرا يساعد على الاشتعال وفيها وأن فيها عنصرا يعني عكس الاشتعال. فإذا سلب الله سبحانه وتعالى العنصر الذي لا يساعد على الاشتعال بقي العنصر الآخر، فسجرت البحار وأوقدت نارا. وهذا من الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم. وإذا البحار سجرت، روي أنه تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارا يسجر بها نار جهنم. وهنا يمكن أن نوازن بين المسطور والمنظور ونعرف كيف تنطق آيات القرآن الكريم بما لا يتناقض مع الواقع ومع العلم. أو المختلط من السجير وهو الخليط، إن عذاب ربك لواقع أي نازل، ما له من دافع يعني أي ما له من دافع يعني يدفعه. ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وصدق أخباره سبحانه وتعالى وضبطه أعمال العباد للمجازاة، فإن الذي يستطيع أن يصنع هذا هو سبحانه وتعالى القادر على إعادة الناس للبعث والجزاء مرة أخرى. يوم تمور السماء مورا أي تضطرب، والمور تردد في المجيء والذهاب، المور تردد في المجيء والذهاب. أنا أريد ونحن نسمع كلام الإمام البيضاوي أن نربط بين البناء اللغوي وبين الدلالة المعنوية، حتى إذا ما تكرر معنا هذا البناء استطعنا أن نستحضر ونستدعي هذا المعنى مرة أخرى. ومع التدريب والمراس والمران مرة ومرة تتكون لدى الإنسان مهارة أو صنعة التعامل مع الجوانب اللغوية في القرآن الكريم. وأؤكد مرة أخرى كما أؤكد كثيرا أن الإعجاز الأول والأعظم في هذا الكتاب الكريم هو الإعجاز البياني، ولذلك كل ألوان الإعجاز التي أتت حوله إنما هي ألوان متممة وداعمة ومكملة. وقيل تحرك في تموج ويوم ظرف، وتسير الجبال سيرا أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. وبهذا يتكامل اللفظ القرآني الوارد في آيات متعددة وفي سور متنوعة بأنها هباء منثورة وبأنها بست الجبال بسا وهكذا. فمرة يصورها القرآن الكريم بأنها تسير، ومرة يصورها القرآن الكريم بأنها تبس، ومرة يصورها القرآن الكريم بأنها تتطاير كالعهن المنفوش. فإذا كان هذا في حق الجمادات الكبرى والمخلوقات العظيمة، فكيف يكون حال الإنسان المهزول الضعيف؟ كيف يكون حال الإنسان المسكين وهو يرى هذه المخلوقات الضخمة العظيمة يصنع بها ما يصنع؟ قوله تعالى فويل يومئذ للمكذبين، أي إذا وقع ذلك لهم فويل لهم. فويل يومئذ أي يومئذ وقع لهم كذا وكذا، ويل لهم مما يوعد. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الدع بمعنى الدفع بعنف. والفرق بين الدفع والدفع بعنف إن الدفع معروف، إنما الدفع بعنف فيه نوع من الجانب النفسي وفيه نوع من الجانب الغيظ والكره والغضب الشديد، فيجمع مع العذاب الحسي العذاب النفسي عافانا الله وإياكم منه. وذلك بأن تغلى أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار وقرية يدعون من الدع، فيكون دع حالا بمعنى مدعوين، ويوم بدل من يوم تمور السماء مورا، أو ظرف لقول مقدر محكيه هذه النار التي كنتم بها تكذب، أي يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذب. قوله تعالى أفسحر هذا، أي كنتم تقولون للوحي في الدنيا هذا سحر، أفهذا المصداق أيضا سحر، وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ. أين الخبر هنا؟ الخبر هنا هو قوله تعالى أفسحر هذا، تقدير الكلام في غير القرآن أفهذا سحر. طيب لماذا لا يصلح أن يكون سحر مبتدأ؟ لأنه أصلا نكرة، وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه المواطن التي يجوز فيها تقديم الخبر على المبتدأ كما رصدها ابن مالك رحمه الله. أفسحر هذا تقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ، هذه على فكرة يعني منهجية ثابتة مضطردة في القرآن الكريم، أنه يقدم دائما المقصود والمعنية بالاهتمام، ولعلي أكدت هذا مرات كثيرة ونقلت بعض العبارات لعبد القاهر الجرجاني من كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة بأن المقدم هو المعني به دائما. فإذا قلت أنت اشتريت هذا القلم، فالحديث أو السؤال عنك أنت، وإذا قلت هذا القلم أنت اشتريته فالسؤال عن القلم، وإذا قلت اشتريت هذا القلم فالسؤال عن طريقة الحصول عليه، هل هو شراء أو هدية أو غير ذلك. ولذلك الباحث في التفسير يعنى تمام العناية بهذه الجوانب حتى يدرك المقدم والمؤخر، ويدرك دلالات التقديم والتأخير، ويدرك هذه المسائل، فيعني يستطيع أن يستنبط من القرآن الكريم بهذه الصورة المعاني المتعددة. أم أنتم لا تبصرون؟ هذا أيضا كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، لا تبصرون الآن كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، وإن كان في الآخرة يكشف الحجاب عن الناس، فيرى الناس كل الناس يرون الحق واضحا لا غبش فيه ولا اختبار، لأن زمن التكليف انتهى، زمن التكليف انتهى، وإنما الموجود الآن هو زمن الجزاء والحساب. قوله سبحانه وتعالى يعني يقول ابن بيضاوي لا تبصرون هذا كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، ما يدل عليه هو تقريع وتهكم، أو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم إنما سكرت أبصارنا. وفي هذه اللمحة يقارن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بين آية وآية، وفي هذا فكرة بحثية مفيدة، وهي الدرس الموضوعي أو الجمع الموضوعي عند الإمام البيضاوي. قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أي ادخلوها على وجه أي وجه شئتم من الصبر وعدمه، فإنه لا محيص لكم ولا مفر عن دخولكم فيها. طيب، معنى اصلوها بمعنى ادخلوها، لماذا الفرق بين الصلي والدخول؟ لو كان الصلي بمعنى الدخول فقط لكان الأمر سهلا أن يعبر به القرآن الكريم بالصلي أو الدخول، لكن الدخول شيء والصلي شيء آخر. الصلي فيه معنى زائد على الدخول، المعنى الزائد هو أنها تغطيهم من كل النواحي. طيب، من أين أتينا بهذا المعنى الزائد على ما ورد في هذا التفسير المبارك؟ من الدلالة اللغوية لكلمة صلى، الصلاة وصلوة واصطلى تدل على الإحاطة، ومنه قول القائل يقعي إقعاء المصطلي. المصطلي يعني المستدفئ الذي يستدفئ بالنار، يجلس أمامها حتى يحوطه دفئها ويحوطه ما فيها من فائدة في وقت الشتاء. قوله سبحانه وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون تعليل للاستواء، فإنه لما كان الجزاء واقع الوقوع واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيان في عدم النفع. يعني على كل حال هذا الأمر واقع واقع لا محالة، فسواء صبرتم أو لم تصبروا لا تؤجرون على الصبر ولا تؤجرون على ترك ولا تعاقبون على عدم الصبر. قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، في أي جنات وأي نعيم، أو في جنات ونعيم مخصوصة بهم. أنا أريد المتابع لتفسير العلم البيضاوي لا يعرف المعنى فحسب، وإنما كما اعتدنا في المرحلتين السابقتين أن نعرف المعنى ونعرف كيف وصلنا إلى هذا المعنى، حتى لا يكون الشرح والكلام عبارة عن تكرار لما ورد في الكتاب المبارك. لا، نحن نريد من هذا أن نقول مثلا قوله رحمه الله في أي جنات وأي نعيم أو في جنات ونعيم مخصوصة بهم، هذه الإضافة من أين أتى بها؟ أتى بها من التنوين، جنات ونعيم، فهذا التنوين أفاد هذين المعنيين، أفاد التعجب لأن التنوين يفيد التعجب والتعظيم، ويفيد التخصيص، يفيد أيضا التخصيص. هذه المعاني من أين أخذناها؟ أخذناها من تنوين الكلمة الكريم حتى نعرف القاعدة ونعرف أثر القاعدة، لأن هذا هو الغرض من تدريس هذا المقرر المبارك. ويعني كما لا أمل من التذكير والتكرار من الذي أشار بهذا الكتاب المبارك، يعني رجل عنده بصر وعنده بصيرة، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجره بما نفعنا به أولا وبما نفع الإخوة والأخوات ثانية، وبكل من ساعد على هذا الخير العظيم. فاكهين يعني ناعمين متلذذين بما آتاهم. إيه الفرق بين فاكهين وقراءة فاكهين؟ فاكهين اسم فاعل، وفاكهين صفة مشبهة، وهي تدل على دوام التفكه هذا بما آتاهم ربهم. وكما قلت في قراءة فاكهين وفاكهون على أنه الخبر والظرف لغو، ظرف لغو يعني طبعا بعض العبارات يعبر بها العلماء لا يقصدون دلالاتها الكاملة كما هي، مثل لفظ الزيادة في القرآن، لفظ اللغو في القرآن، لكن يقصدون به الزيادة في غير القرآن واللغو في غير القرآن. لكن نحن يعني نقول إن من حسن التعامل مع القرآن الكريم أن نعبر بالألفاظ والمفردات التي تتناسب مع قداسة القرآن الكريم. ليس هذا لا سمح الله استدراكا على البيضاوي، لا, لا, لا يعني من نحن حتى نستدرك، لكن نقول نحن نقيم أنفسنا على هذا المعنى، لأنهم يعني هم لم يكونوا يعني يقصدون هذا المعنى كما يقع في أذهاننا الآن، لكن نحن من باب الحرص على قلوبنا ونفوسنا أن نعبر عن القرآن بأدق لفظ. وأنا تعلمت من شيخنا الشيخ عبد الستار سعيد أطال الله عمره وأحسن عمله أن الكلمة التي ترد في القرآن أو يعبر القرآن بها كلمة مقدسة مباركة، وإذا استطعنا ألا نتجاوزها في التعبير لا نتجاوزها. طيب، قوله سبحانه وتعالى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطف على آتاهم إن جعل ما مصدرية، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فيكون عطف جملة على جملة، أو في جنات أو حال بإضمار قد من الضمير المستكن في الظرف أو الحال، أو من فاعل أتى إلا من أتى، أو مفعوله، أو منهما معا. طبعا إذا أتى الحال من الفاعل له معنى، وإذا أتى من المفعول له معنى، وإذا أتى من الفاعل والمفعول فله معنى على كل وجه من هذه الأوجه. وهذا من التفريع والتنوع والثراء الذي تدل عليه الآيات المباركة. كلوا واشربوا هنيئا، أي أكلا هنيئا وشربا هنيئا، أو طعاما وشرابا هنيئا، وهو الذي لا تنغيص فيه، بما كنتم تعملون، يعني بسببه أو بدله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الباء هنا هو لماذا قال بسببه أو بدله؟ هذا كله تفريع على معنى الباء في بما كنتم. إذا كانت الباء تدل على السببية فمعنى الآية الكريمة بسبب ما كنتم تعملون، وإذا كانت الباء بمعنى البدل فمعنى الآية الكريمة بدل ما كنتم تعملون. وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئا، والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون أي جزاؤه. متكئين على سرر مصفوفة يعني مصطفى، وزوجناهم بحور عين. الباء لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق. شوفوا الكلام، ها؟ يعني الأصل في غير القرآن. وزوجناهم إيه؟ حورا عينا، لأن الفعل الذي يصل إلى مفعوله مباشرة لا يحسن أن نوصله إلى مفعوله بحرف الجر. فلماذا عدل القرآن الكريم عن هذه الطريقة الواضحة الميسورة إلى التعبير بحور العين؟ قال هذا له حكمة قرآنية، وهذه الحكمة لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق المادي والنفسي والحسي والقرن، يعني الاقتران بين الزوجين. ولذلك عطف قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا على حور، أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل إنه مبتدأ خبره ألحقنا بهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم كما سيأتي. فهو خبر على رأي من الآراء، خبر قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لأن المعنى يتم بهذه الصورة. وابن مالك يقول والخبر الجزء المتمم الفائدة كالله بر والأيادي الشاهدة. طيب، وقوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان اعتراض للتعليل، يعني الجملة في موقع الاعتراض جملة معترضة، والجملة المعترضة سبع جمل في اللغة العربية تكون جملة معترضة، وهي كل جملة وقعت بين متلازمين، بين القول ومقول القول بين المبتدا والخبر، بين الفعل والفاعل، وهكذا. مثل جملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فكلمة صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة هي جملة معترضة بين متلازمين. أو أقول مثلا وقال علي وهو يضحك إني أحبك في الله. فكلمة وهو يضحك هذه جملة معترضة وهكذا. واتبعتهم ذريتهم بإيمان اعتراض للتعليل. هذه الجملة واردة على سبيل الاعتراض، جملة معترضة، والغرض من هذا الاعتراض هي التعليل. وقرأ ابن عامر ويعقوب ذرياتهم بالجمع، أو ذرياتهم تبعتهم ذرياتهم بالجمع، وضم التاء للمبالغة في كثرتهم والتصريح، فإن الذرية تقع على الواحد والكثير. وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان، وقيل بإيمان حال من الضمير أو الذرية أو منهما مع، وتنكيره للتعظيم والإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن يلحق الذرية بالآباء والأمهات وإن لم يكونوا على مستواهم من الدين والتقوى، لأن الله تعالى يقول ألحقنا بهم ذريتهم. طيب المعنى هذا من أين أخذناه؟ أخذناه من كلمة ألحقنا، لأن الإلحاق يكون تابعا لسابق، لاحقا للسابق، فهذا المعنى يؤخذ من دلالة اللفظ مباشرة. ألحقنا بهم ذريتهم في دخول الجنة أو الدرجة، يعني سواء في أصل دخول الجنة أو في الترقي في الدرجات، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه، ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال نافع وقرأ نافع وابن عامر والبصريان ذرياتهم، وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء بهذا الإلحاق، يعني ما أنقصنا السابقين بل أكرمنا اللاحقين، وإكرامنا للاحقين إكرام للسابقين في الوقت ذاته. فإنك إذا أكرمت حبيب الإنسان أكرمت الإنسان من باب أولى، يعني أنت إذا أردت أن تكرم صديقك وأهديت إلى ابن صديقك شيئا فهذا من الإكرام. ومن الأدعية التي يعني يقولها بعض الظرفاء الصالحين، يعني عندما يدعو لأبنائك يقول أسأل الله أن يجعلهم خيرا من أبيهم، هذا طبعا محمول على المدح، يعني كأنه يقول إن أباهم رجل يعني مستور وهم ينبغي أو يدعو لهم أن يكونوا أفضل من هذا وأفضل. طيب قوله من عملهم من شيء بهذا الإلحاق، فإنه كان يحتمل أن يكون بنقص مرتبة الآباء أو بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم، ويحتمل أن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق بكمال لطفه سبحانه وتعالى. شوفوا الكلام، شوفوا الجمال، ها؟ هو اللائق بكمال لطفه سبحانه وتعالى. سأل أحد الفضلاء شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، إنه يعني قلب في القرآن فلم يجد الميزان إلا في حالتين، حالة فمن ثقلت ومن خفت، ها؟ يعني الميزان له ثلاثة أحوال كما نعلم، إما أن يثقل وإما أن يخف وإما أن تتساوى الكفتان. فأجاب مباشرة على البديهة لأن رحمته سبقت غضبه، فحتى لو تساوت الكفتان فجانب العفو جانب العفو يعني مقدور ومتوقع ومطموع فيه، لأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ما ألتناهم أي من ألت يألت، وعنه لتناهم من لات يليت، من آلت يولت، ولتناهم من ولت يلت، ومعنى الكل واحد، لأن الجذر اللغوي للجميع واحد وهو يدور حول النقص والبخس لا سمح الله. كل امرئ بما كسب رهين، أي بعمله مرهون عند الله تعالى، فإن عمل صالحا فكه وإلا أهلكه. أسأل الله لي ولكم الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي زدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع التنعم يتنازعون فيها، يعني يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب كأسا خمرا سماها باسم محلها. ولذلك أنف الضمير في قوله لا لغو فيها ولا تنسين، لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنيا، وذلك مثل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقرأهم ابن كثير البصريان بالفتح لا فيها غول لا لغو فيها ولا تأثيم. وإذا ما معنى يتنازعون؟ يتنازعون يعني يتعاطون، لا، ليست مجرد العطاء أو التعاطي، إنما المقصود من هذا أن الطعام لا يلذ إلا بالأصفياء والندماء والمسامرين الصادقين الأتقياء. الطعام وإن قل والحال وإن تضاءل، لكن مع صلاح البال ويعني خلو النفس من منغصات الحياة كما يقولون، هو ألذ من شرب المياه على الظما لقي الأحبة بعد طول غيابي، وألذ من شرب المياه على الظما لقي الأحبة بعد طول غيابي. قد يأتيك ضيف كريم لم تره من 10 سنوات، فإذا أكلت معه شعرت أن للطعام طعما وللشراب طعما وللهواء طعما، وكل شيء يتغير طعمه، لأن الأنس ليس الاجتماع على ملذات الطعام، هذه واحدة من الأنس، لكن الأنس الأكبر أن تصفو النفوس وأن تصلح الأحوال. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين. ولذلك في سورة محمد يقول الله سبحانه وتعالى وأصلح إيه؟ وأصلح بالهم، لم يقل وأصلح حالهم، لأن صلاح البال صلاح للحال دون عكس. إذا صلح بال الإنسان فوالله لو نام على الطوى وافترش الأرض وتغطى بالسماء فيكون في قمة السعادة، لكن كما يقولون وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. والله سبحانه وتعالى عبر عن هذا في سورة المائدة بقوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني الأرض ذاتها رحيبة واسعة، لكن ضيق النفس جعلهم يعني تضيق عليهم حتى ولو كانت هي وسيعة، والمعنى في هذا كثير كثير. ولذلك إقامة العبد نفسه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعدم رفعه عينه إلى ما سواه يجعله غنيا به عن كل ما عداه. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على رأيه زل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا زل. فدوروا مع الحق حيث دار، وكونوا مع مراد الله تعالى حيث كان، حتى تصونوا أنفسكم وتصونوا علمكم وتصونوا دعوتكم وتعظموا من مكانتكم عند أنفسكم وعند ربكم سبحانه وتعالى. والواعظ لغيره أول المحوجين إلى هذا الوعظ. قوله تعالى غلمان لهم، أي مماليك مخصوصون بهم، وقيل هم أولادهم الذين سبقوهم كأنهم لؤلؤ مكنون مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم. وعنه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يا سلام، إذا كان هذا يعني فضل اللي كان الغلمان كان لؤلؤ المكنون، وكان فضل المخدومين الفاضلين الصالحين أمثالكم إن شاء الله كفضل القمر على سائر الكواكب، فأي نعيم هذا؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم وأعمالهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من عصيان الله تعالى، معتنين بطاعته أو وجلين من العاقبة، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، أي وقانا عذاب النار النافذة التي تنفذ إلى مسام الجسم والعياذ بالله. وقرية وقانا بالتشديد، إن كنا من قبل ندعوه، أي في الدنيا، أو نعبده أو نسأله، نسأله الوقاية، إنه هو البر الرحيم، البر يعني المحسن. وقرأ والكسائي إنه بالفتح الرحيم الكثير الرحمة، فذكر فاثبت على التذكير ولا تكترث بقولهم، فما أنت بنعمة ربك بحمد الله تعالى وإنعامه بكاهن ولا مجنون، كما يقولون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ما يقلق النفوس ما يقلق النفوس من حوادث الدهر، وقيل المنون الموت، وفعول من منه إذا قطع، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أتربصوا هلاككم كما تتربصون هلاكي، أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم بهذا، أي بهذا التناقض في القول، فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر، والمجنون مغطى عقله، والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق مخيل، ولا يتأتى ذلك من المجنون، وأمر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه. أم هم قوم طاغون مجاوزون الحد في العناد، وقرئ بل هم يعني أم هنا مقطوعة هي بمعنى بل، أم يقولون تقوله يعني اختلقه من تلقاء نفسه، بل لا يؤمنون فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي مثل القرآن الكريم إن كانوا في صادقين في زعمهم، إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء، فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي، عفوا عدوا من البلغاء والفصحاء، ويجوز أن يكون ردا للتقول، فإن سائل الأقسام ظاهر الفساد، كل أقسام هذا على طريق السبر والتقسيم كما يقول شيوخنا في أصول الفقه، أم خلقوا من غير شيء وقدروا من غير محدث، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، أم في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمز فيها الإنكار، بل لا يوقنون إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض، قال الله، إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته سبحانه وتعالى، أم عندهم خزائن ربك أي خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة ويعطوها لمن يشاء لمن شاء، أو خزائن علم الله سبحانه وتعالى يختار لها من اختارته حكمته، أم هم المسيطرون أي الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاءوا. وقرأ قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين مسيطرون، وحمزة بخلاف يعني بتعدد عن خلاد بين الصاد والزاي، وهي المزيطرون حرف بين الصاد والزاي، والباقون بالصاد، إذن فيها ثلاث قراءات، المسيطرون والمسيطرون والمزيطرون، وهذه يعني في كل ما ورد فيه مثل هذه القاعدة من كلمات فرشية في القرآن الكريم. أم لهم سلم مرتقى إلى السماء يستمعون فيه أي صاعدين فيه إلى كلام الملائكة، وما يوحي إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة واضحة تصدق استماعهم. أم له البنات ولكم البنون، وهذا تسفيه لأحلامهم وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء، فضلا عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع أو يتطلع إلى علام العلوم. أم تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة، فهم من مغرب يعني من ثقل من غرب، مثقلون محملون من الثقل، فلذلك زيدوا في اتباعك. أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ المثبت فيه الأمور المغيبة فهم يكتبون، أم يريدون كيدا وهو كيدهم في دار الندوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين كفروا هم المكيدون. مكيدون الذين كفروا يحتمل العموم، يحتمل العموم والخصوص، ويكون وضعه موضع الضمير، يعني وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على كفرهم، وهذا نوع من العدول الذي يتردد في القرآن الكريم كثيرا. هم المكيدون أي هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال هذا الكيد. أم لهم إله غير الله يعينهم ويحرسهم من عذابه سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني يقول من فرط طغيانهم وعنادهم هذا السحاب تراكم بعضه على بعض، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فهذا يوم الصعقة أو النفخة الأولى. وقرئ يلقوا، وقرأ ابن عامر وعاصم يصعقون على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقت، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي من الإغناء في رد العذاب، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن للذين ظلموا يحتمل العموم والخصوص، ما معنى هذا؟ يعني يحتمل الذين ظلموا ممن وردت صفاتهم في السورة الكريمة من اتهامهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والشعر والكهانة، أو الذين ظلموا بالإطلاق كل الظالمين على مدار الظلم وعلى مدار التاريخ، عذابا دون ذلك أي دون عذاب الآخرة هو عذاب القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط 7 سنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. واصبر لحكم ربك بإمهالهم وإبقائك في عنائهم، فإنك بعيوننا في حفظنا بحيث نراك ونتلوك، وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. شوف الروعة. لم يقل ولتصنع على عيني كما قال لموسى عليه السلام، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، فجمع الأعين وجمع الضمير. في مقام موسى عليه السلام ذكر العين وذكر ضمير الإفراد ولتصنع على عيني، أما هنا فقال سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، وهذا مقام عظيم من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من أي مكان قمت أو من منامك أو إلى الصلاة، ما زلت أذكر ب أو هذه التي يعني أثرت المعنى في تفسير البيضاوي بصورة واضحة. ومن الليل فسبحه، فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياء، كما قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، ولذلك أفرده سبحانه وتعالى بالذكر وقدمه على الفعل. ومن الليل فسبحه، لم يقل فسبح في وقت الليل، وإدبار النجوم، وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل أي سبح الله عز وجل وقت إدبار النجوم آخر الليل، وقرئ بالفتح أي أدبار يعني في أعقاب النجوم يعني إذا غربت. وهذه إخوان الكرام أخوات الكريمات هذه هي الإطلالة التي أطللنا فيها على هذا الكتاب الكريم في هذه السورة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إذا كان هناك استفسار أو إضافة إذا كان هناك استفسار أو إضافة أسعد بها وأستفيد إن شاء الله. بسم الله، أرى بس بعض التعقيبات الفضلاء ثم بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا عمر، حياك الله الشيخ عمر، دائما تجبر الخاطر كذا، جزاك الله خيرا. يقول عمر مشكورا: هل يمكن أن نعد ما يعيبه بعض المتفقهة على السلوك التصوف من جنايات المصطلح؟ نعم والله، هذا صحيح، كلامك مميز يا عمر، وأسأل الله أن يديم عليك هذه النعمة. والله وأنا حريص حتى في يعني في أماكن كثيرة أن أصل إلى الخير الذي أقتنع به بالعنوان الذي لا يزعج أحدا، فيعني أضع اللافتة الناعمة الرقيقة المناسبة اللطيفة، يعني حتى نتفق على الغاية ولا نختلف على الوسائل. يقول الشيخ عمر مشكورا قوله تعالى: ما لهم من دافع، ما هنا حجازية فيكون دافع اسمها أم لها محمل آخر؟ نعم، ما دافع له، نعم. وأي أسلوب هذا من جهة البيان؟ هل هو قصر؟ نعم، أحسن الله إليك، هو قصر يعني على طريق الحصر، والحصر عن طريق التقديم والتأخير، أصلها في غير القرآن ما دافع له، فقدم الجار والمجرور شبه الجملة على المبتدأ، فما له من دافع أفادت الحصر. هذا السؤال العالم. وإيمان مشكورة تسأل: ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم في الآية؟ هذا يا إيمان يحتاج مختص في علم التغذية، أو تجيبين الفاكهة جربها الأول والأكل، وبعدين أقول لك الفرق إيه، مرة الأكل قبل الفاكهة ومرة الأكل بعد الفاكهة، وبعدين أحكم. أحسن الله إليكم، ورزقنا وإياكم من نعيم الدنيا ومن نعيم الآخرة. إيمان تسأل أيضا مشكورة: وردت كسفة في القرآن الكريم، فتح السين كسفة في بعض المواضع. فطبعا في فرق، أحسن الله إليك يا إيمان. كسفة بإسكان السين هذه تدل على المصدر، وكسفة تدل على الأفراد، كسفا يعني قطعة، وكسفة تعني مصدر القطع نفسه أو القطع أو الفك الجزء نفسه بهذه الصورة. فبالإسكان السين كسفة تدل على المصدر، وكسفة تدل على مثل فرقة وقطعة وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.